والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوان الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في هذه الأمسية نتذاكر وإياكم معنى عظيما من معاني الإسلام، نذكر أنفسنا، نذكر إخواننا، لأن الله تعالى أمر بالذكرى وأخبر أنها تنفع أهل الإيمان. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآية فيها أمر وخبر، الأمر وذكر. هذا أمر لسيد الدعاة وإمامهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره الله تعالى بالتذكير، فلكل داعية ولكل مصلح أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر في قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا الخبر من زاوية تعليل للأمر، يعني كأن قائلا يقول وما الفائدة من الذكرى وماذا نستفيد منها ولماذا نذكر ولماذا الأمر بالتذكير. فجاءت الآية مبينة موضحة فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولما كان أهل الإيمان ينتفعون بها كان هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يأمر نبيه ورسوله محمدا بتذكير أهل الإيمان. ثم من زاوية أخرى فيه تحريض وترغيب للداعية. الله عز وجل يقول له إن ذكراك وتذكيرك ينفع شريحة من الناس وطائفة من الخلق، وهذا يجعلك تجتهد في هذا العمل العظيم الذي هو من أحسن المقامات وأجلها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الآية كذلك فائدة ثالثة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن الله تعالى أخبر عمن ينتفع بالذكرى، وهم أهل الإيمان. إن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن وجدت أخا الإسلام انتفاعا بالذكرى القرآنية واستفادة من المواعظ النبوية، إن وجدت أخا الإسلام زيادة في إيمانك وأنت تسمع كلام الله، ورفعة في تصديقك وأنت تعيش الساعات المباركات مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابشر بخير وأمن الخير، ف فأنت إن شاء الله من المؤمنين. وإن جاءت الذكرى القرآنية النبوية وقرعت أبواب قلوبنا فلم تجد قلبا صاغيا ولم تجد أذنا صاغية، ففي هذه الحال سمعت الذكرى والحال كما هو، لا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا نفس تحاسب ولا همة في طاعة ولا عزيمة على توبة، بل أنت كما أنت لا تتغير ولا تتبدل، وقوارع القرآن تأتيك وزواجر السنة تغشاك، فهذا مؤشر على أن في الإيمان دخل، وعلى أن في الإيمان دخل، وهذا يجعل العبد يعود على نفسه باللائمة، يحاسبها، يذكرها، ينقيها، يهذبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلمتنا بعنوان فاستقم كما أمرت، وهي آية من كتاب الله، وفي القرآن الكريم جاءت في سورة هود، والسورة مكية، والخطاب في الآية موجه إلى خير الناس، إلى أشرف الناس، إذ أننا نعتقد معاشر الإخوة أن الله تعالى ما خلق خلقا أكرم عليه من محمد رسول الله، ما مشى على الأرض ولا وطئ الثرى قدم أجل من قدم إمام المرسلين رسولنا صلى الله عليه وسلم. السورة هود، وهود لها شأن مع رسول الله ولها خبر مع نبي الله، فقد نظر أنس بن مالك رضي الله عنه يوما إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجه كالبدر جمالا وكالسماء سناء، كانت نظراتهم إلى هذا النبي الكريم نظرات تأمل وتفكر، يقتدون بحاله ومقاله وفعاله ونظره وصمته، وجالت عين أنس في وجه رسول الله، وأنس تحفة أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اجتهد الأنصار في إكرامه وإهدائه أنواع الهدايا والتحف، وكانت امرأة من الأنصار وهي أم سليم، امرأة صالحة طيبة، ما وجدت مالا ولا شيئا تهديه، وكان هذا الولد أنس ابن مالك له من العمر 10 سنين، فجاءت به إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هذا خادمك أنس يخدمك ويقف على شأنك ويهتم بأمرك، ومنذ تلك اللحظة والمسيرة إلى أن قبض رسول الله جاءه وهو ابن 10 سنين وقبض رسول الله ولأنس من العمر 20 عاما خدمه وتشرف ونال الخير والبر والبركة بخدمة رسول الله ونقل كثيرا من العلم وكثيرا من الحكمة أثناء هذه الوظيفة المباركة خدمة خير النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وقد رأى شيبات ومن شدة عناية علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ذكر بعضهم أنها 20 شيبة عدد الشيبات 20. قال أنس يا رسول الله أراك شبت ظهر الشيب عليك وأنت تعرف أن من أراد أن يستأنس مع عظيم ويستفيد من كبير فإنه يبحث عن المداخل المناسبة والنوافذ المواتية. أراك شبت، وقيل أن هذه الشيبات كنا في عنفقته صلى الله عليه وسلم، الشعر الذي تحت الشفة السفلى هذا يسمى العنفقة. فقال رسول الله جوابا على خبر أنس هذا: شيبتني هود وأخواتها. وانظر إلى النقلة، وانظر إلى الذكرى، وانظر إلى العظة. ما شكى هم الدنيا، إن أحدنا لو قيل له شب لقال الهموم والغموم والآلام والمصارف والتعب والنصب وآه على الدنيا وآه من الدنيا. لكن نبي الله جعل الأمر أمر إيمان بالله، والأمر أمر تعظيم لله وإجلال لله. شيبتني هود وأخواتها. وجاء في بعض الطرق لهذا الحديث وهو حديث صحيح أن هذه الأخوات هن سورة القيامة والتكوير وسورة من سور القرآن فيها ذكر القيامة وأهوالها. وهذا درس يبين لك مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان. ينفعل مع نصوص القرآن، تسيل دمعته ويعلو صوته بالبكاء خشية من الله تعالى. حال رسول الله مع القرآن. يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، اقرأ عليك وعليك انزل. الطلب عجيب والجواب غريب. يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. رسول الله ذروة العلم، رسول الله يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن. ويقول ابن مسعود البر والأدب والحياء ومعرفة قدر الكبار أقرأ عليك وعليك أنزل متعجبا. فيأتي جواب رسول الله: إني أحب أن أسمعه من غيري. ما أعاد الأمر، كان كما يفهم الناس العلاقة بين الشيخ والتابع، الشيخ والتلميذ، إن شئت الشيخ والحوار، اقرأ وفقط، لا تعترض ولا تتكلم ولا تعد اقرأ. ولكنه يذكر علة لهذا الطلب ويقول: إني أحب. فليس الأمر أمر مدارسة، وليس الأمر أمر استذكار لمحفوظ، بل محبة ملأت قلب رسول الله. إني أحب، هذا من محبوباتي أن أسمعه القرآن من غيري. وحينئذ قال ابن مسعود: وابن مسعود له مع القرآن شأن عظيم، وقد نال الشرف الكبير بقول النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقال هو: في ملأ من أصحاب رسول الله لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا في مقام، قال هذا، قال لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده 70 سورة من القرآن لا ينازعني فيها أحد. 70 سورة ويده في يد الرسول. وكان يقال له صاحب النعلين، إذ أنه كان يبادر عند جلوس رسول الله إلى أخذ نعليه. وكان إذا دخل النبي مكانا مظلما أو مكانا موحشا بدأ ابن مسعود بالدخول أولا، فإذا قيل له: لماذا تدخل قبل رسول الله؟ يقول: حتى إن كان هناك من يريده بسوء كنت فداء له صلى الله عليه وسلم. فانطلقت، والكلمة هذه والجملة هذه تدل على تمكن ابن مسعود من القرآن. فانطلقت من غير تلكؤ ولا تردد أقرأ من سورة النساء. ويظهر من سياق الخبر أن ابن مسعود أثناء القراءة كان منشغلا بها لا ينظر إلى رسول الله. يدل على هذا أنه قال: حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت. وهذا يدل على أنه أثناء القراءة ما كان ينظر، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. والخبر عن يوم القيامة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيناه، لأنه يخاف من الله عز وجل، وقد قال الله له في موضعين من القرآن: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، في سورة الأنعام مرة وفي سورة الزمر أخرى. قل أخبر أمتك وحتى تعلم الدنيا أنك إمام في هذا المقام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا رسولكم، هذا نبيكم، هذا قدوتكم، يخشى من عذاب الله ويبكي خوفا من يوم القيامة، فأين خوفنا وأين بكاؤنا؟ هو الذي ما كسب ذنبا ولا اقترف خطيئة ولا واقع كبيرة، هذا حاله. ويقول أبو ذر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل يقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يردد الآية ليلا كاملا ويبكي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في صحيح مسلم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فحاله مع القرآن عظيم وحاله مع القرآن عجيب. شيبتني هود وأخواتها، ثم يقول القرطبي رحمه الله: وجعل العلماء ينظرون في سورة هود. معاشر الإخوة، ميراث رسول الله هو العلم. أبو هريرة رضي الله عنه يوما في السوق كما في معجم الطبراني والناس ينشغلون منشغلون بالبيع والشراء، قال لهم: أنتم هاهنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ فانطلق الناس إلى المسجد وانتظر أبو هريرة، فعاد الناس سريعا وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا هذا يقرأ آية وذاك يذكر حديثا. قال أبو هريرة: وهل ترك النبي إلا هذا؟ إن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة للمسلمين، لكن الذي تركوه كما قال رسول الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه تركة رسول الله، فهنيئا لمن استكثر منها واستزاد منها وجد في تحصيلها وشغل العمر والساعات بطلبها. القرطبي يقول: جعل العلماء ينظرون في سورة هود أين الموطن الذي ربما كان هذا هو الأثر له في نفس رسول الله. قال: فوجدوا قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فقالوا: هذا أصرح خطاب وأظهر خطاب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة: فاستقم كما أمرت. ويعرف العلماء أن الأوامر تارة تأتي لرسول الله تخاطبه هو ويقصد بها غيره، أمر موجه للرسول والمقصود الأمة. مثاله ومن أظهر الأمثلة قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، الخطاب لرسول الله، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقد علم أهل الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وله من العمر 6 سنين، فعلم أن هذا الخطاب مقصودة به أمة الإسلام لأنه أبوه ممات. لكن لما البر بر الوالدين أمر عظيم، خاطب الله به نبيه لتعلم الأمة مكان الأمر وجلال الأمر وعظمة الأمر. لكننا نجد في هذه الآية من سورة هود أن الأمر لا يمكن أن يحمل هذا المحمل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال خطابا له: فاستقم كما أمرت، خطاب له، ومن تاب معك، وهذا خطاب لأمته. فدل هذا على أن الله تعالى أفرد الأمة بخطاب خاص وأمر خاص: فاستقم أنت يا محمد كما أمرت، ومن تاب معك مأمور كذلك بالاستقامة على أمر الله تعالى. إذن فاستقم أمر له خاصة، ولا يقول أحد المقصود الأمة، لأن الأمة خصصت بخطاب ومن تاب معك. ومن دروس هذه الآية أن لا يظن ظان في نفسه أنه أكبر من الأمر بالاستقامة. إن أحدنا ربما لو قيل له استقم على أمر الله، استقم نوصيك بالاستقامة، ربما قال: لماذا تقول هذه المقالة؟ وماذا رأيت علي حتى تقول لي استقم؟ وماذا تقصد بهذا القول؟ ربما استنكف واستكبر. فإذا علم هذا أن الله تعالى أمر بهذا سيد الأنبياء والمرسلين، زال هذا الإشكال وتواضع العبد لأمر الله الواحد المتعال. رسول الله يؤمر بهذا الأمر، فلا أحد مهما بلغ من العبادة شأنا ومن الزهادة مكانا ومن العلم والعمل، فلا يسوى هذا الإنسان شعرة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور بها. وليس هذا خاص، وليس هذا خاص برسول الله، بل نجد أن الله تعالى أمر بعض أنبيائه بهذا الأمر. فلما أرسل موسى عليه السلام وهو من أولي العزم وهو كريم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما، لما أرسله الله وهارون سأل الله تعالى أمورا وأشياء، أجاب الله تبارك وتعالى دعاء موسى وهارون وقال لهما كما في سورة يونس: قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأفادتنا الآية أن موسى وهارون أمرا بالاستقامة فاستقيما، والاستقامة أن يكون سير أحدنا على الصراط سيرا قويما لا اعوجاج فيه، لا يمنع ولا يسرع، يذهب وفق أمر الله عز وجل مستقيما بغير عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، صراط مستقيم يستقيم الإنسان عليه فلا تأخذه شهوة ولا تحرفه شبهة حتى يلقى الله عز وجل. فموسى وهارون أمرا بالاستقامة. الدعاة إلى الله المصلحون مأمورون بالاستقامة في دعوتهم، في تغيير المنكر، في معاملة الظالمين والطغاة، مأمورون بالاستقامة. فليس هنالك أحد أعلى من هذا المقام أيها المؤمنون. وأفادتنا هذه الآية، أعني آية يونس، أن من العوائق والموانع التي تحول بين الإنسان والاستقامة اتباع سبيل الجاهلين. لأن الله تعالى لما أمر النبيين الكريمين موسى وهارون بالاستقامة قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فمتابعة طريق أهل الجهل يخالف الأمر بالاستقامة. من أراد أن يستقيم فليلزم القرآن وليلزم السنة وما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم. خير الناس بعد رسول الله، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة المفضلة. ثم الاستقامة كلنا ينشدها ويطلبها، فكيف أستقيم وقد تنوعت المناهج واختلفت المدارس وتعددت الأحزاب؟ فهذا يدعو إلى منهج، وذاك يدعو إلى ذكر، وذاك يدعو إلى ورد من الأواد، وذاك يدعو إلى، فكيف أستقيم وعلى ماذا أستقيم؟ أجابت الآية عن هذا وبينته بيانا لا يدع مجالا للشك والريبة، فقد قالت الآية فاستقم كما أمرت. فنحن مأمورون على الاستقامة على أمر الله كما أمرت، عقيدة كما أمرت، عبادة كما أمرت، أخلاقا وسلوكا كما أمرت، معاملة مع زوجك وولدك كما أمرت. ولم يترك الإسلام صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها ونزل على رسول الله في مقام عظيم جليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال هو لأصحابه: يا أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أخبرنا به. فلسنا بحاجة إلى أقوال الناس ولا أفكارهم ولا نظرياتهم، بل القرآن كفاية والسنة غنى، وأولئك الذين سلكوا طريق الإسلام دخلوا الجنان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ورحم الله مالك الإمام الذي قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دينا. صلح حالهم في العبادة والزهادة والجهاد والسياسة والعقيدة ومعاملة الزوجات والأبناء في البيع والشراء كانوا أئمة في الدين والدنيا لما استقاموا على الشرع. وهذا يتفرع عليه أن نتعلم أمر الله، فكيف تستقيم أنت على أمر لا تعلمه، وكيف أستقيم أنا على أمر أجهله؟ فمن أراد الاستقامة عليه أن يتعلم عقيدة يستقيم عليها، ويتعلم شريعة يتمسك بها، وأخلاقا يتخلق بها، وكل ذلك محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قال السلمي رحمه الله: أخبرنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان لا يتجاوز العشر آيات حتى يعلمها ويعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. تعلموا العلم وتعلموا العمل معا من إمامهم وأستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة تؤخذ من القرآن والسنة، والعبادة كان رسول الله يقول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. الذكر، ذكر رسول الله. وقد دأب العلماء وصنفوا المصنفات، فالإمام النووي ألف الأذكار، وابن القيم رحمه الله صنف الوغر الصيد، وغيرهم من أهل العلم الكلمة الطيب لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإلى يوم الناس هذا صنفت أذكار رسول الله من استيقاظه من نومه وإلى نومه مرة أخرى. أعمال عمل اليوم الليلة لابن السني رحمه الله تعالى وغيرهم كثير. أنت ما عليك إلا أن تشمر عن ساعد الجد وتتعلم دين الله عز وجل، خاصة ما كان واجبا عينيا كالعقيدة وكالصلاة وكالصيام. هذه أمور أوجبها الله عز وجل عليك يجب وجوبا عينيا، ومعنى ذلك أن من فرط في هذا آثما وكان عاصيا لله ورسوله. ثم علمت، اعمل بهذا العلم واستقم عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى كما أمرت. هذا نقص في أن الاستقامة تكون وفق مراد الله عز وجل. ومن تاب معك، المؤمنون مأمورون بالاستقامة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا أنت ترى في سيرتهم العجب العجاب من وقوف مع أمر الله عز وجل. فهذا الصديق رضي الله عنه مات رسول الله وقد عقد راية لأسامة بن زيد رضي الله عنه بغرض الذهاب إلى جهة الروم، حيث بلغت رسول الله في آخر أيامه تحرشات من الروم بالمسلمين، فعقد راية لأسامة وكان وهو على فراش الموت يقول: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. وخرج أسامة وما ذهب بعيدا حتى جاءهم الخبر المزعج المقلق: مات رسول الله. فوقف أسامة في مكانه وأظلمت المدينة وأنكر الناس قلوبهم، فقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات وقبض أظلم منها كل شيء. خبر مزعج. الآن انقطع الوحي، لن يأتي جبريل بعد هذه اللحظة، وانشغل الناس برسول الله، قبض في يوم الاثنين ودفن بعد يوم وليلة، وجاء الناس إلى أبي بكر وقد ظهر المنافقون وظهر المرتدون، فجاءوا إلى الصديق قائلين له: يا أبا بكر، أحبس جيش أسامة في المدينة ولا تتركه يخرج من المدينة. السبب: النفاق ذر قرنه، والردة ظهرت بوادرها، والمدينة في خطر، أزواج رسول الله في خطر، أصحاب رسول الله في خطر. هذا أمر تعقله أنت وأعقله أنا عقلا مقبول هذا الأمر، والمقام مقام عظيم، والحدث حدث جسيم. وقال الناس لأبي بكر وأكثر المقالة، فقال مقالة شهيرة، قال: والله لو رأيت خلاخيل النساء على والله لو رأيت خلاخيل النساء في أفواه الكلاب ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله. لو حصلت مقتلة إلى درجة أن النساء متن وقتلن وأصبحت الكلاب تعبث بأرجل النساء، لو حدث هذا ما كنت أنا لأحل عقدة عقدها رسول الله. وأمر أسامة بأن يمضي، ومضى أسامة، وكان الخير كل الخير في طاعة أمر رسول الله، فإن أهل الردة وهم يسنون السيوف لغزو المدينة لما جاء جيش أسامة قالوا: والله ما خرج هذا الجيش إلا وفي المدينة أضعاف أضعافه، ثم ولوا مدبرين. فكان الخير والحفظ والرعاية في التمسك بسنة إمام الهداية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استقامة على أمر الله، وثقة ثقة في أمر الله تعالى، الرحمة في الطاعة والهداية فيها، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة في طاعة رسول الله. وجاء عمر وكان في الكعبة كنز، ذكره ابن أبي عاصم في السنة، كان فيها كنز قديم من زمن الجاهلية، ذهب وفضة وجواهر. فبينما عمر جالس إذ قال: لقد هممت أن لا أدع فيها أبيض ولا أحمر إلا أنفقته، يعني كل ما فيها من كنز أنفقه. فقال له بعض الجالسين: لن تفعل، ما بتقدر تعمل. فقال: ولما؟ قال: لم يفعله صاحبك، ما فعله رسول الله ولا فعله أبو بكر. قال: فتركه رضي الله عنه. أمر لم يفعله رسول الله ولم يفعله أبو بكر فلا أفعله أنا، أسير على ما كانوا عليه، أقتدي وأهتدي وأتأسى، مع أنك لو نظرت إليه بعقل مجرد وعاطفة صادقة لرأيت أن إخراجه وإنفاقه في الخير، ولكن القوم أرادوا أن يلحقوا برسول الله غير مغيرين ولا مبدلين أبدا. وابن عباس رضي الله عنه يخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعضهم: ولكن أبا بكر قال وعمر قال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ ما أجل المحبة وما أصدقها من محبة. انظر إلى العبارة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا الذي تقولون من دواعي أن تنزل حجارة من السماء، المرجمة من السماء رجمة. ماذا قالوا؟ قالوا قال أبو بكر وقال عمر بعد أن سمعوا قال رسول الله. فإذا كان الأمر كذلك فكيف إذا قلنا قال فلان وعلان في هذه الأزمان بعد سماعنا لقال رسول الله؟ الأمر عظيم، الأمر عظيم. وهكذا كان الصحابة عثمان وعلي والصحابة أجمعين كانوا على هذا الأمر استقامة على أمر الله تعالى في كل المقامات. يوم الأحزاب قال النبي لحذيفة لليمان: يا حذيفة قم وأتني بخبر القوم ولا تحدث، لا تحدث يعني لا تفعل شيئا غير ما أمرتك به. قال حذيفة: فعبرت الخندق ودخلت فيهم وإذا بأبي سفيان قائما يخطب فيهم وذكر مقالة أبي سفيان. قال حذيفة: فأخذت سهما من كنانتي وجعلته في كبد قوسي. بالنظرة هذا رأس الكفر وقائد جيش الكافرين، هذا الذي حرب الأحزاب، هذا الذي يقودهم، هذا الذي كل الأمور الظاهرة تشير إلى أن قتل أبي سفيان مصنع عظيمة. وبينما هم بأن يفعل هذا الأمر قال: فتذكرت قوله لي لا تحدث، فأعدت السهم إلى كنانتي وعدت وأخبرت رسول الله. العواطف والحماسة كل ذلك قيد وضبط وكان قويما بالشرع الحنيف، بالشرع الحنيف. عبادة بن الصامت هناك يجاهد في سبيل الله مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ورأى الناس يتعاملون بالربا فقال عبادة: هذا هو الربا. قال له معاوية وكان أمير الجيش: قال لا أرى في هذا شيئا. قال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك؟ والله لئن أخرجني الله، يعني سلمني في هذه الغزوة، لا أساكنك في بلد لك علي فيها إمرأة، بلد انت أميري ما أقعد معك فيها. وسلمه الله وعاد إلى المدينة، وراه عمر فقال: ما لك يا أبا الوليد؟ فقص عليه الخبر، فقال: عد. وكتب إلى معاوية: اعلم أنه ليس لك عليه امرأة، لست أميرا له، واحمل الناس على ما قال فإنه هو القول، ما أخبرك به عن رسول الله احمل الناس عليه فإنه هو القول. وقال لعبادة: ارجع، لا بارك الله في بلد ليس فيها أنت وأمثالك ممن يذكرون بسنة رسول الله ويقيمون الحق في الدعوة إلى الله حتى يكون الجهاد وتكون السياسة وفق مراد الله عز وجل، حتى يحصل النصر للمسلمين والتمكين لأهل الإسلام بسيرهم خلف نهج القرآن: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالاستقامة رسول الله والتائبين معه المؤمنين معه قال: ولا تطغوا، فنهى عن الطغيان. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من لم يستقم على أمر الله فهو من الطاغين، طغى وتجاوز حده بتركه لشرع الله وأمر الله عز وجل من لم يستقم فقد طغى وتمرد على رب الأرض والسماء. أراد الله منه سبحانه عقيدة صحيحة حبا لله الصادقة لجأ لله تبارك وتعالى في كل حال دعاء لله تعالى في الخطوب والمدلهمات. أراد الله تعالى منه إيمانا صادقا به وبرسله وملائكته واليوم الآخر. أراد الله منه استقامة بلسانه استقامة بجوارحه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأهمل العقيدة ولم يحررها وأطلق العنان للجوارح ينظر فيما شاء ويسمع ما شاء ويقول ما شاء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا ذكر يا فلان اتق الله وغض بصرك عن الحرام قال ما لك ما لي أنا أنظر إلى ما شئت على كيفيه على مزاجي. هذا كأنه يقول لا أستقيم على شرع الله ولست ملزما بشرع الله تعالى. ولذلك الاستقامة أن تحفظ هذه الجوارح في طاعة البارئ عز وجل ولا تطغوا بترككم الاستقامة. ثم ختمت الآية بما يجعل المسلم يراقب الله في كل حال ذلك في قوله إنه بما تعملون بصير. إنه بما تعملون بصير يبصرنا في كل حال. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب يعزب يعني يغيب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. ليس مثقال الذرة لا بل بعض المثقال من مثقال ذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الهمسات والوساوس في الصدور والنظرات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وخائنة الأعين. قال عنها ابن عباس هو الرجل يكون مع القوم فيهتمل غفلتهم فينظر ويعود يجلس مع الناس وإذا غفلوا نظر سريعا. هذه السريعة يعلمها الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وإن تعجب فإن ابن عباس رضي الله عنهما أثر عنه أنه قال الصغيرة البسمة والكبيرة الضحكة. البسمات والضحكات كل ذلك عند الله في كتاب. فكيف بما جهر به فكيف بما فعل نهارا جهارا من حرام ينتهك من عرض ينتهك من خمر تشرب من كلمة بذيئة لا يرضاها الله يراقبك في هذا الباب الله عز وجل. وهذا أمر عظيم وهو من ثمار الإيمان مراقبة الله. لذلك كان المصلحون يعرفون أن إصلاح المجتمعات يكون بدءا بالعقيدة، إذ أنها تقوي الصلة بالله وتجعل العبد يراقب الله عز وجل. عمر رضي الله عنه في المدينة ليلا وكان يتفقد الرعية، ويسمى هذا العس، تتجد في أخبار عمر، وكان يعس في المدينة ليلا يعني يذهب في الليل. سمع امرأة تقول لابنتها: يا بنية أخلط اللبن بالماء، أخلط اللبن بالماء. فتقول البنت يا أمه: إن عمر نهى عن هذا. فتقول الأم: يا بنيتي وأين عمر؟ إنه لا يرانا. فتقول البنت: إن كان عمر لا يرانا فربه يرانا، رب عمر يرانا. وهذه المرأة خطب ابنتها، عمر خطب هذه البنت لبعض أولاده، ومن ذرية هذه الصالحة جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وأنت تسمع رسول الله يخبرك عن رجل ألمت به ثلاثة دخلوا في غار وانسد باب الغار عليهم ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، فقالوا: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكروا أعمالا فيها الإخلاص والرقابة لله تعالى، أحدهم يذكر البر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء لما وجدوا أنفسهم في مأزق عظيم وخطر لجوا إلى الله عز وجل، وهذا دأب الصالحين المتقين، لا يعرفون في الضر والشدة إلا الله سبحانه وتعالى، وتوسلوا إلى الله بعمل صالح تجد فيه مراقبة الله تعالى والإخلاص لله عز وجل، تجد فيه المراقبة والإخلاص. أحدهم يذكر بر والديه، يأتي ليلا قال: اللهم كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. قبال أبو أمه لا يعطي اللبن لزوجة ولا لولد، هذا من بره لأبويه، وإنه نعى بالطلب الرعي والمرعى، فما جئت إلا وقد ناما، نام الأب ونامت الأم، وجاء بالقدح. قال: فكرهت أن أوقظهما. أصحيهم هذه كرهتها، وكرهت أن أغبق قبلهما زوجة أو ولدا. كبرت زوجتي قبال ولا أولادي صعبة، فماذا يصنع؟ قال: فظللت أمسك بالقدح حتى طلع الفجر، والصبية يتضغون عند قدمي، أولاده عايزين اللبن يشربوا، وهو يمسك القدح في ظلام الليل، من الذي يراه؟ كان يمكن أن يقول لزوجتي: اشربي أنت وأولادك ولا تخبر أحدا، ليكون هذا الأمر بيني وبينكم، من يرانا؟ وهل يأبى أبوه أن يسقي زوجته وقد نام الأب ونامت الأم؟ لكن هذا المقام الذي أراده، أراده أن يكون كما أراد، فظل يمسك القدح طيلة الليل لا يوقظ ولا يجعل الزوجة والولد قبل أبويه، فقام وشرب، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة، إخلاص ابتغاء وجهك، لا أحد يرى، إنه بما تعملون بصير. والثاني ذكر عفة عن الحرام، ذكر امرأة يريدها عن نفسها وتاب حتى ألمت بها السنة، وجاءت تطلب الدين والقرض، فقال: لا أفعل ولا أعطيك حتى أفعل بك، فقبلت. وكم من عرض ضاع بهذا الباب، بفقر وعوز وسط أقوام اللئام ضاعت أعراض وانتهكت. قال حتى جلست منها مجلس الرجل من المرأة ولا أحد يراه، فلما جلس منها قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب خلق الله إلي وتركت لها المال، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت عفة عن الحرام بعد التمكن من الحرام، ولا أحد إلا الله، لم يمنعه من هذه الفاحشة إلا الله. اتق الله، أعادت الأمر إلى نصابه وعاد القلب نابضا بالإيمان، فترك العصيان بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى. والثالث ذكر الإحسان وأنه أعطى كل أجير أجره إلا واحد ذهب، فثمر له المال. وجاء بعد زمان أريد مالي، قال كل ما ترى مالك، فأخذه جميعا ولم يترك شيئا. من الذي أمره أن يثمر له المال؟ هو من نفسه إحسانا إلى خلق الله ثمر له المال وأصبح مالا عظيما وهدى الحقوق، ولا رقيب إلا الله. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة وخرج يمشون. إنه بما تعملون بصير، في ليل أو نهار، سرا أو جهرا، في بر أو بحر، أينما نكون الله عز وجل يرانا. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إن الله كان عليكم رقيبا، يراقبنا ويعلم أحوالنا. ثم وعد الله أهل الاستقامة بالجزاء العظيم والأجر العميم، فقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حققوا التوحيد والإيمان وتبعوا ذلك وأتبعوا ذلك بالاستقامة على الشرع ثم استقاموا، ماذا لهم عندك يا ربنا؟ تتنزل عليهم الملائكة. وما قال القرآن تنزل، بل قال تتنزل. وفي هذا دلالة على أن هذا يحصل في مواقف وأماكن ومرات يتكرر. إذا حضرتهم المنية نزلت ملائكة الرحمة تثبيتا لهم وبشارة لهم ألا تخافوا. أهل الاستقامة في أمان يوم القيامة، في أمان عند قبض الروح، في أمان في قبورهم، ولا تحزنوا. أهل الاستقامة لا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة. وأبشروا بالجنة، أهل الاستقامة تبشرهم الملائكة بالجنة وهم من أهل الجنة. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي يكرم الله فيها عباده المتقين بالنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هم في ولاية الله تعالى، وفي الآخرة هم في ولاية الله تعالى. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. والاستقامة فيها حبس للنفس عن الشهوات، الملذات، الشهوات، صيام عن الحرام، صبر عن المعاصي، إمساك للنفس فلا تطعم حراما ولا تنظر إلى حرام ولا تلبس حراما. فإذا كانت الآخرة ولكم فيها ما تدعو ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما تشتهونه تجدونه هنا، ولكم فيها ما تدعون ما تتمنون تجدونه في جنات الله نزلا، يعني ضيافة نزلا من غفور رحيم، نزل ضيافة من الله. ما أكرمهم على الله، ما أجل مقامهم، يكرمهم الرحمن يضيفهم الرحمن لما استقاموا في الدنيا على شرعه وأمسكوا النفس وألزموها الطاعة، كانت الآخرة وكان البرزخ وكان القبر وكانت السكرات وكان الاحتضار أمانا وأمنا وفوزا وذخرا. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذا جزاؤهم عند الله، يكرمون في الدنيا ويكرمون في الآخرة ويكرمون في قبورهم. ويكفي الاستقامة شرفا أنها كانت من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذا سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، واضحا بينا جامعا شاملا، لا أسأل عنه أحدا بعدك لشموله، ولا أسأل عنه أحدا بعدك لوضوحه، فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير، وهو شامل ليس بحاجة إلى زيادة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، حقق الإيمان ثم استقم على أمر الله عز وجل. إن فعلت ذلك كان في هذا كفاية، وكان في هذا غنية، وكان في هذا رحمة. عرفت أمر الله وعقلت أمر الله، آمنت به وصدقته، بعد ذلك تستقيم على أمر الله عز وجل. والاستقامة تحتاج إلى معونة الله عز وجل، لا تنال بالحول والقوة، ولا تنال بالدعوة. إذا أعانك الله وصدقت مع الله في اللجوء إليه في طلبها أعانك ووفقك وعصمك. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام تحتوشه المعصية وتحيط به إحاطة السوار بالمعصر، أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. علماء النحو يذكرون هذه الآية يقولون فيها مثال لنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. ليسجنن هذه الثقيلة وليكون من الصاغرين هذه الخفيفة، فهي تأكيدا لأمرها استخدمت الثقيلة والخفيفة مع لام ليسجنن، يقول عن العلماء لام موطئة للقسم، يعني كأنها تقول والله ليسجنن ويكون من الصاغرين. ويأتي التدبر، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: اجتمعت عند يوسف دواعي الإجابة، يعني ما يجعله يستجيب لهذا الأمر وجد، فهو شاب، والشاب عنده من الشهوة ما ليس عند غيره، عزب، غير متزوج، وغير المتزوج شهوته زائدة، غريب، ليست هذه داره وليست هذه بلده. والغريب لا يتورع عن كثير مما يتورع عنه الإنسان في بلده، يفعل يقول لك لا أحد يعرفني، غريب. ثم هي التي قالت، هي التي طلبت، وهذا يجعل الإجابة أيسر. خامسا تأمره أمرا، إذ أنه خادم في بيتها، وهي ما قالت ولئن لم يفعل ما أطلبه، قالت ما أمره به، أمر منها. خامسا سادسا التهديد في حال العصيان بالسجن والصغار، ليسجنا وليكونا من الصاغرين. سابعا أعان النسوة امرأة العزيز، لذلك قال الملك لهن في آخر السورة ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فهن اشتركن في الجريمة وقلن ليوسف أطع سيدتك افعل ما تأمرك به. كل هذا حصل. ثم المكان غلقت الأبواب، ولم يقل القرآن أغلقت بل غلقت، صيغة مبالغة، وقالت هيت لك، تزينت، وفي قراءة قالت هئت لك، تهيأت لك. كل ذلك قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يعني هل هذا جزاء من أحسن إلي وأكرمني؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه، هل أقابل الكرم بالخيانة؟ الكرم باللوم؟ معاذ الله، إنه ربي، هذا الرجل أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب. وهناك قال لما قالت ليسجنن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لكن شاهد وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لا سلامة لي ولا نجاة لي إلا بعونك ومددك وغوثك، وإلا تصرف عني كيدهن أنت يا ربي أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خير الرحمن، ومع ذلك يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله. فحتى تصل إلى الله وحتى تستقيم على شرع الله أنت بحاجة إلى معونة من الله. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة حقك، لكن هذا الحق لا نستطيع القيام به إلا بعونك إلا بمددك، وإياك نستعين على أمر العبادة. ولذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولذلك اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فاللجوء إلى الله، وإذا علم الله صدق العبد في نيته أنه لا يريد معصيته أعانه وأكرمه ويسر له أسباب السلامة، أما إن كانت الأخرى فالخذلان والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، نحن جميعا محتاجون إلى الله عز وجل، محتاجون إلى أمن في الدنيا وأمن في قبورنا وأمن يوم نلقى ربنا. نحن أيها المسلمون لسنا ولا نساوي شعرة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد أمر بالاستقامة فنحن من باب أولى ونحن من باب أحرى. وأنتم في زمان تعرفون الفتن عظيمة والشبهات في الطرقات، فتن الدين وفتن الدنيا، الشهوات المحرمات، وغزو لئيم من أعداء الإسلام اجتمعوا ونظروا في حال المسلمين وعلموا أن أهل الإسلام لا يغلبون بحد السلاح، فكتبوا في مخططات لهم تناقلتها الأجيال ولقنوها من يأتي بعدهم، قالوا في بروتوكولات بني صهيون: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع فاغرقوها في الشهوات والمادة. هذه خطتهم، حتى يجعلون في ديار المسلمين، في مساجد المسلمين، ونحن غرباء، ليس لنا من الإسلام إلا اسمه، وليس لنا من القرآن إلا رسمه. قال بعضهم في مجمع كبير وقد أخذ المصحف، قال: لا سبيل لنا على المسلمين وهذا بينهم. المصحف، فقام حاقد وأخذ المصحف ومزقه، فقال له القس الكبير: أنت أحمق، نريده أن يكون بين أيديهم ولا يعرفون عنه شيئا ولا يعملون به، هذا الذي أرادوا، فلا نجعلهم يصلوا إلى ما أرادوا، وعودا إلى الله حميدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.